روما فصل 9. نقول لكم الحق باسم المسيح، وكلامي ما كذب، وقلبي يشهد لي مع الروح القدوس قدر كلامي صحيح. أنا حزنان بالحين وقلبي دايما بوجعني. أنا نتمنى الله ينعدني ويفرقني أنا ذاتي من المسيح. كان بداء ناس قبيلتي ينجو عشان هم أخواني، هم بس بني إسرائيل الشعب اللي الله اختارهم. الله ناداهم ليبقوا عياله وجهز لهم المجد وسوى معهم المعاهدات ونزل لهم التوراة وأنطاهم العبادة وليهم هم من أنطاهم الوعود. الجدود المشهورين منهم والمسيح ذاته مولود إنسان منهم، وهو الرب فوق كل شيء، والله الواجب ليه الشكر إلى الأبد. آمين. ما تخطوا في قلوبكم قدر كلام الله القالة لبني إسرائيل فشل، ما فشل عشان ما كل بني إسرائيل شعب الله الاختارهم. وزمان كله الله ما حسب كل عيال إبراهيم في ذريته، لكن قال من إسحاق بس تلقى ذرية البنادوها بأسمك. ومن الكلام ده نعرفه قدر الله ما يحسب كل الناس الجو من صلب إبراهيم عيال الله، إلا الناس الولدوهم حسب وعد الله هم بس يحسبهم الذرية، عشان الله وعد إبراهيم في الكلام البقول في السنة الجاية في نفس الوقت أنا نجي ونلقى مرتك سارة ولدت ليك ولد. وبزيادة من الكلام ده فكروا في رفقة كلها، هي بقت قلبانة وإيالها عندهم أبو واحد وهو جدنا إسحاق، لكن قبال التيمان ما يلدوهم، وقبال هم ما يسووا شيء ولا زين ولا فسل. الله شال نية واختار واحد منهم عشان نية الله تتم باختيار. هو ينادي الناس حسب نيته وما حسب الشيء اللي يسووه. وخلاص قال لرفقة الكبير يخدم للصغير. والكتاب ذاته بيقول أنا حبيتها ليعقوب وما حبيتها لإيسو. وفي الكلام ده نقوله شنو؟ نقول الله هو ظالم والله أبدا ماكي، عشان الله قال لموسى أنا نرحم أي نادم أن ندور نرحمه، ونحن أي نادم أن ندور نحن. وبمثل ده كان الله اختار نادم، ده ما عشان نية النادم وما عشان الشيء النادم سواه، الله اختاره عشان هو دور يرحمه بس. وفي الكتاب الله بيقول لفرعون أنا سويتك نادم كبير عشان شيل نية لنوصف فوقك قدرتي ويحجوا بأسمي في كل الأرض. ومن الكلام ده نعرفه قدر الله يرحم النادم اللي يدور يرحمه، ويقوي رأس النادم اللي يدور يقوي رأسه. وتسألني تقول كان الله يسوي مثل ده؟ ما لا هو يلوم أي نادم، وين النادم اللي يطهر نية الله؟ لكن انت يا تو يا انسان في فكرك تقدر تلوم الله؟ والله كان أسطى صنع شغل واحد، هل الشغل الصناعة ده عند حق يقول ما لا صنعتني مثل ده؟ والله البصيري ما عند حق فوق الطينة، والله من كوم واحد هنا طينة يدق معون لعمل خاص ومعون تاني لعمل عادي. وفي المثل ده البصيري هو الله والمواعين هم من الناس. وتقول شنو؟ كان الله دور يبين قدبه وقدرته فوق المواعين اللي هو قدبان فوقهم الجاهزين للهلاك، ولكن طول حملاهم بصبر، وحملاهم طول عشان دور يبين كتر خيره المجيد لمواعين آخرين اللي يدور يرحمهم وجهزاهم ليدخلوا في مجد. ودول أن احنا الله نادانا ما من أسطى اليهود بس، لكن من كل الأمم. وده يوافق مع الكلام القاله في كتاب النبي هوشع، قال الناس الأول ما ناسي، نناديهم عشان يبقوا ناسي. والشعب الأول ما حبيتهم نقول لهم يا المحبوبين. وفي البكان الله قال فوقه انتو ما ناسي. في نفس البكان الله الحي يقول هم من أولادي. ولكن فوق بني إسرائيل النبي إشايا حجة بحس آلي وقال كان بني إسرائيل بقوا كثيرين مثل رملة هنا خشم البحر كله شيء منهم بس ينجو عشان الله شال قرار فوق الأرض وهو يتم عجلة ويسويه تمام مرة واحد ويبقى مثل إشايا قال يبقى. هو قال كان أول الله القادر ما خلى لنا ذرية أن إحنا نبقوا مثل ناس هنحلت سادوم الحلكو ونبقوا ما فينا مثل ناس هنحلت قمورة. في كل الكلام ده نقول شنو؟ الناس الما يهود ما جاهدوا عشان يبقوا صالحين ولكن بقوا صالحين وبقوا صالحين بدرب الإيمان. وبني إسرائيل تابعوا كلام التوراة وجاهدوا بيا عشان يبقوا صالحين لكن فشلوا. وده ما له عشان ما تابعوا درب الإيمان وفي فكرهم هم من يبقوا صالحين بسبب العمل اللي يسووه وخلاص هم من انطقوا فوق الحجر اللي يرميهم. وعشان ده بس الكتاب بقول أسمعوا أنا نخط في صهيون حجر واحد قدام رجلين الناس ينطقوا فوقه ويقعوا لكن أي نادم اللي يآمن بيا ما يفشل أبداً.